الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان السنة أن يسجد على الجبهة مع الأنف، يصيب الأنف من الأرض ما تصيبه الجبهة. قال: واليدين، هذه اليد لا يسجد على الذراع كاملا لأن في نهي عن ذلك. إذا كان يصلي منفردا أو إماما يجنح بيديه هكذا كما فعل صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان يصلي في جماعة فلا مانع أن يضم يديه. طيب، الجبهة ومعها الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، أطراف القدمين ينصب القدمين وتكون أطراف أصابع القدمين إلى القبلة، نسأل الله أن يوسكنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يجمعنا به في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.